يدخل داخل الزنزانة هيجد انواع من المجرمين، صح ولا لا؟ انت جيت لي هنا حكم علي قاضي ظالم حكم علي بستة اشهر، ليه؟ ابدا، اخذت من مال الدولة كذا. طيب فيقول له التاني زميله انت انت حرامي خيبان وانا فاهم، انا ابن الحلال في حد يسرق 100 لا تعال ادلك على موضوع كيف تسرق 500 وبعدين تاني يعلمه ازاي يسرق 1000 وبعدين سبحان الله. هل يقول له احد جرب التوبة؟ انهم لا يعرفون التوبة. زمان في الثمانينات كده رجل وزير الداخلية قال لي ممكن يا شيخ تيجي تدينا محاضرة في السجون؟ قلت له روح السجون، روح، ما دخلناش محاضرين ندخلها، محتضرين ندخل نروح. رحنا فقعدت كده قعدوا المسجين قدامي كل واحد متشرئب بلي، وبعدين يا رب اكلمهم في ايه دول؟ قعدت تتكلم عن التوبة، التوبة تيجي ازاي؟ فكلمتهم عن قصة عمر بن الخطاب. احنا كلنا كمسلمين نحب عمر بن الخطاب، صلاح الدين الايوبي، خالد بن الوليد، خلي بالك انت، ها، عثمان بن عفان رضي الله عنه كرجل طيب، مش ابو ذر غفر الله كرجل صالح، لكن لا احنا عايزين حد ايه دليل على الضعف الداخلي. ها المعلم التاريخ دخل في الصف الرابع الابتدائي قاعد يكلمهم عن محمد الفاتح وكيف انه فتح القسطنطينية، فعايز يستثير الاولاد، وكان محمد الفاتح يعود الى ترسانة اسلحته ويعني يجهز يعني سلاحه ويذهب مرة اخرى ويدق ابواب القسطنطينية، وسبحان الله العظيم الاولاد انفعلوا مع الايه مع الدرس وانتصر وفتح القسطنطينية، الاولاد ايه ما هو تاريخ اكشن فمبسوط منه سبحان الله. المهم دخل على الحصة اللي بعدها مدرس اللغة العربية فسألهم سؤال، أين تريدون أن تعيشوا يا أولاد؟ وكلهم القسطنطينية، نعيش في القسطنطينية. قالوا تعالى يا حسن اكتب القسطنطينية. قال أنا أحب أعيش في مكة. سبحان الله، طويلة دي مين يكتبها دي؟ كبيرة سبحان الله. فده دليل على أن الولد ده يطلع مدرس عربية فاشل برضو، وأنا نسأل الله السلامة. الله الله يعين، دايما كل ما اشوف مدرس اللغه العربيه في مدرسه اربط على كتفه، الله يعينك، الله معاك، ربنا يشرح صدرك، ده زي سيدنا موسى بالضبط. ها اخواننا ربنا يبارك فيهم في عمان والخليج، لما يقول لك يعني ايه الاخبار؟ ايش علومك؟ صاحب العلوم. فالمهم في الستينات معلم مصري وصل لبلد في عمان، فطبعا البلد بعيده عن العاصمه فما فيش اخبار وكده، فالمصري ما يعني لا يعرف كلمة علوم دي، فقال له في علوم؟ ده العماني بيسأل في علوم؟ لا والله أنا بتاع رياضيات سبحان الله العظيم. وهو الثاني بيسأل عن موضوع ثاني خالص، فهو فكر التخصص. فاللهجات تفرقنا واللغة توحدنا، بس في لغة عن لغة تختلف. المهم أريد أن أقول أن المسلم الصادق، المسلم اللي عايز يستقيم على طريق الله، اللي عايز يقرأ باسم ربه الذي خلق، لسان الذي عايز ينصر دين الله سبحانه وتعالى، يعني ده الانسان اللي هو يفهم واقع الأمة. عايزين تعرفوا قصة المحاضرة تحت السجن؟ المهم قعدت احكي لهم على قصة ايه اسلام عمر رضي الله عنه، وبعدين فلما ذهب الى اخته فاطمة وسمع هينمة، وعارفين يعني ايه هينمة؟ يقول لا يا استاذ، هو هينما يعني صوت كده زي تراتيل او غيره، ما هذا؟ فاختبأ خباب بن الارت وكان يقرأ سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب القرآن. المهم في الاخر اغتسل عمر، دلوني على محمد، راح على دار الارقم فطرق الباب فقال انظروا من، فنظر من ثقب الباب صحابي، قال انه عمر، فهمس مسجون للي جنبه. قلت له فيه بتستفسر عن ايه بس؟ قال يعني ليه ما كانوش شغلوا نظرجي؟ نظرجي عند لغة المخدرات اللي هو يقعد برا البتاع يشوف الشرطة حسنت ايه تدخل عليه. قلت له انت تاجر مخدرات؟ قال ايه اللي عرفك يا استاذ؟ قلت مكشوف عن الحجاب، الله اكبر عليه، انا شيخ بك عارف الحجاب سبحان الله. فالاشياء الواحد يشوفها عجب والله سبحان الله. الله يا مؤمن دعوني في مدرسة، شو الـ الـ الـ الـ الصبر، صبر، ادعو بالصبر ان شاء الله.

الفتاوى المعلبة ونسأل الله السلام. فلما ذهبت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بالباب يا بلال؟ قال زينب. ما زي زينب؟ قال زينب بنت عبد زوجة عبد الله بن مسعود. خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زينب أعطي زكاة أموالك لابن عبد الله بن مسعود فلك فيها أجران. من غير ما تسأل أنت من غير ما تسأل اتكل على الله وروحي سبحان الله العظيم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. أحبتي في الله، إيه الوصية اللي أنا عايز أبلغها اليوم؟ نريد أن نعيد قراءتنا للكتابين، كتاب الله المستور نقرأه بتمعن ونطبق. وقلت لك من قبل اقرأ الصفحة ولدي فيها أمر ونهي أو أمرين ونهيين، خلي الأمر ونهي ده من الجمعة دي للجمعة اللي بعدها، تيجي الأسبوع اللي بعده قرأت صفحة في كتاب الله، خذ الأمر والنهي وطبقه. ومثلا ربنا يقول والكاظمين الغيظ، ان شاء الله الاسبوع ده اكظم غيظ عن زوجته وعن عياله وعن اقاربه. والعافين عن الناس، ان شاء الله احنا نعفو عن نروح ايه نتنازل عن القضيه في المحكمه وربنا يعوضنا خير وهكذا. انت بذلك تصير يعني مسلما بحق، وتصير من الذين تتبعوا وسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تثر علينا. رب لنا اولادنا على الكتاب والسنه، وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات. اللهم كن مع ابنائنا في سوريا، اللهم انصروا نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم خذ على يد الظالم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمه المسلمين على كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.